في آية من فصلة مستقلة، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. وكون آخر سورة في القرآن العظيم والكل يعرفها كونها ابتدأت بهذا التفصيل عن أسماء الله عز وجل رب الناس ولم يقل هو ملك الناس بل قال ملك الناس، ثم لم يقل هو إله الناس بل قال إله الناس، هذا يدلنا على أهمية هذا الاسم لله عز وجل. قل أعوذ برب الناس، تمام الربوبية أن يكون هو الملك، وسنعود إلى ذلك إن شاء الله فيما بعد، وتمام الملكية استحقاق العبادة. يعني من الممكن نضرب مثلا ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض، أن تعول أبناءك وأن ترعاهم وأن تطعمهم وتسقيهم وأن تقوم عليهم وأن تدبر لهم مصالحهم، لكنك ضعيف الشخصية أمامهم، لا أمر لك ولا نهي، فأنت الآن يدوب أطعمتهم سقيتهم كسوتهم دبرت أشياءهم قضيت مصالحهم، ثم أنت الآن ما لك من أمر ولا نهي على أهل بيتك، فلن تكون ملكا بهذا الحال أبدا. أما إن أردت أن تكون ملكا كما قال الله تعالى وجعلكم ملوكا، إن أردت أن تكون ملكا في بيتك إذا لابد من أمر ونهي، لابد من تصرف في امرأتك وفي أبنائك وفي أهل بيتك، لابد، وإلا فلا تكون ملكا. وعندئذ تمام الربوبية هو الملك، فتمام ربوبيتك لبيتك أن تكون ملكا عليهم، أنت الذي تفعل لهم كل شيء، لمن أنت الذي من حقك أن تأمر وتنهى وأن تعز وتذل فيهم، هم أهلك بمرض الله طبعا، وبعد ذلك تستحق منهم خضوعهم وحبهم. ولله المثل الأعلى، الله رب كل شيء، خالق كل شيء، رازق كل شيء، المشرع في كل شيء، المجازي في كل شيء سبحانه وتعالى، تمام ذلك أن يكون هو الملك، هو الآمر الناهي، ثم هو المجازي المحاسب بعد ذلك، أن يكون هو الحكم، ثم هو الذي يحكم بين خلقه يوم القيامة، وهو رب الناس. تمام الربوبية أن يكون ملك الناس كما جاء في الآية، وتمام ذلك أن يستحق العبادة وحده ولا شريك له، الحب المطلق مع الرعب والخوف المطلق، إذن هو إله الناس. هذا عن ورود الاسم في كتاب الله عز وجل. ورد في الأذكار بعد صلاة الوتر مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس. انظر، ورد الاسم في كتاب الله، إما لا مطبوعا باسمه تعالى القدوس، وإما مطبوعا باسمه تعالى الحق، وإما دي مرتين ودي مرتين، وإما مضافا للناس ملك الناس، ولكل معناه كما سنرى إن شاء الله. الملك هو الله عز وجل. لكي نفهم أسماء الله لابد لنا إذن من بحث لغوي، لابد، ولابد أن نطلب أننا ابتعدنا كثيرا جدا عن حقيقة لا إله إلا الله، وأننا نشأنا نقولها كلمة ولا نعلم عنها إلا القليل، ولا نعلم عن مقتضياتها إلا القليل، ولا نؤدي لوازمها إلا القليل، وظننا أنفسنا مهتدين لأننا نقولها كلمة باللسان يدوب لا إله إلا الله كلمة باللسان وسهلا. إذن هذه الدروس في أسماء الله تعالى الحسنى هي نذير لكم ولنا، نذير مبين، هذه الدروس عن أسماء الله لكي نعلم أننا لا نعرف الله عز وجل إلا شيئا يسيرا جدا، وتلك كارثة. كما أن أكثر المسلمين يقرؤون القرآن كله ولا يحصلون منه علما، يدوب أماني تلاوة فقط لا غير، إلا أمانية وإن هم إلا يظنون. الملك من أسماء الله عز وجل. البحث اللغوي هو بدايتنا دائما في أسماء الله. فأولا في مقاييس اللغة لابن فارس يقول الميم واللام والكاف، هذه الأحرف الثلاثة أصل صحيح يدل على قوة في الشيء وصحة فيه، يعني شيء قوي وصحيح حق ليس بباطل. فهذه المادة متى جاءت دلت على قوة في الشيء وصحة فيه. أمثلة: الملك، ما هو الملك؟ الماء يكون مع المسافر يسمى الملك، لأن المسافر إن كان معه الماء ملك أمره وصار أمره قويا بحق، ليس سرابا وإنما أمره صار قويا صحيحا. من أجل ذلك الماء مع المسافر يسمى الملك. والملك والملائكة، هذه الكلمة تشير إلى أنهم رسل، إلى أنهم رسل، وما لهم من مثقال ذرة في الرسائل التي يحملونها إلى خلق الله عز وجل. الملك، لأن الملك هو الله، فالملك رسول لا يملك مثقال ذرة. هذا هو معنى التسمية للملك والملائكة. الإملاك يعني التزويج، قلنا في إملاك فلان يعني بنزود فلانا، كنا في تزويج فلان إشارة إلى أننا ملكنا فلانا امرأته، عقد عليها فصار ملكا عليها. إذا الإملاك يعني التزويج، لأن يد الرجل في بيته وفي امرأته قوية ليس بالباطل وإنما بالحق، قوية صحيحة. المفروض يعني أن الرجل هكذا يده مع في امرأته قوية ليس بقسوة ولا بغلة ولا بباطل وإنما بحق، قوية صحيحة. أيضا ملاك الأمر وملاك الأمر يعني قوامه الذي لا يكون إلا به، قوامه وقوته وصحته. وفي الحديث أملك عليك لسانك، يعني اجعل إرادتك على لسانك قوية وليس بالباطل، في الباطل وفي الشتائم والبذاءات والغيبة والنميمة وما إلى، والقول على الله بغير علم والشرك وقول الزور، لا لا لا لا، وإنما أملك عليك لسانك بالشرطين، لما القوة والصحة، يعني اجعل لنفسك تحكما قويا في لسانك وبحق، يبقى قوة وصحة، أملك عليك لسانك. أيضا يقولون أملك أو ملك عجنه، إذا شد العجين. وذلك الزجاج من أساطير اللغة، من علماء اللغة، يقول أصل كلمة الملك هو الربط والشد، فأملك عجنه يعني شد عجنه، قواه وجعله عجنا صحيحا، وحول الدقيق والماء إلى عجين صحيح يصلح للخبازة وما إلى ذلك. إذا الميم واللام والكاف أصل صحيح يدل على قوة في الشيء وصحة فيه. وضربنا هذه الأمثلة في اللغة وإن كانت لكافية. هنا نجد المالك أيضا، أن الله تعالى هو الملك وهو المالك وهو المليك. أما المليك فجاءت مرة في سورة القمر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، عند مليك مقتدر. أما المالك فجاءت في فاتحة الكتاب في القراءة الأشهر مالك يوم الدين، وجاءت أيضا في سورة آل عمران آية 27-28، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، انظر إلى الملك، مالك الملك، مالك الملك، مش مالك بس، لا مالك الملك، اسمع وافهم، قل اللهم، وسنفهمها إن شاء الله، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، أهو تصرف، لأن الملك يعني تصرف، تصرف، مش واحد ملك عمارة ولا يملك من شأنها شيئا، والمستأجرون يملكون كل شيء ويستطيعون سجنه وإهانته وبهدلته، ده مش ملك، ده هو مجرد ملك بس على الورق. إنما الملك لا يأمر وينهى ويقطع اللي ما يسمعش، هو الملك كده، من غير كده إيش ملك؟ ويبقى ملوك البشر ملوك الإسهال والإنساك ملوك الأوانكو دول ودي ملوك. الملك الحق واحد هو الله، هذا هو المعنى. إذا الذي يملك التصرف، فلما قال مالك لأن المالك هو الذي يملك بفعله وليس بأمره ونهيه. المالك هو الذي يملك الشيء، يملك أن يفعل فيه كذا وكذا، لكنه لا يملك أن يأمر غيره أن يفعل كذا وكذا. أما الملك فهو الذي يملك هذه الأشياء ويأمر غيره أن يفعل ما يريد، هذا هو الملك. وهذا هو الفرق بين الملك والمالك. فالمالك مجرد واحد عنده عمر ملك، فالدم ملك، شيء ملك. ثم انظر مثلا الصبي مالك الارض باسمه، لكنه لا يملك فيها تصرفا. والمبنون اليتيم أم وليه لا يملك من ناحية الملك، يعني مفيش حاجة باسمه، ولكنه يملك التصرف ومع ذلك لا يكون ملكا. إذا لا هذا المالك ملك ولا هذا الولي عليه ملك، وإنما الملك هو شخص مالك الملك اللي يملك أن يتصرف بفعله هو وبأمره ونهيه، ولا يكون ذلك إلا لله سبحانه وتعالى وعز وجل. فإن كان الله جعل ملوكا في الأرض فذلك من باب التجوز حتى نفهم معنى الملكية ومعنى العبودية. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، هذا هو الملك، لأنه يتصرف في ملكه كما يريد سبحانه وتعالى وعز وجل. ولذلك يقول الزجاج الملك هو النافذ الأمر في ملكه. تعريف يوجز أن هو له ملك، إنما هل أمره نافذ يأمر غيره ولا هو يفعل هو بس؟ لا، هو يفعل ويأمر غيره، فذاك الملك. أما المالك يفعل بفعله هو ولا يأمر غيره ولا ينهاه ولا يستطيع أن يأمر غيره. هذا الفرق بين الملك والكل. اللهم مالك الملك، طالما أنه مالك الملك يبقى التصرف في جميع الأشياء هو الملك. والتفصيل والشرح تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. إذا الملك هو الذي يملك الملك كله ويتصرف فيه بفعله وبأمره وبنهيه، ولا يكون فيه إلا ما يريد بغير ممانعة ولا مدافعة، كما يقول ابن كثير عن الملك الذي يتصرف في ملكه كله بغير ممانعة، مش هنضرب معه أبدا ولا مدافعة ولا حتى يدافع عن الأشياء، لا يستطيع أحد أن يمنعه من فعل كذا أو كذا، هو الملك. ولا يستطيع احد ان يدفع عن شيء من مخلوقاته شيئا اراده الملك، فهو بغير ممانعه ولا مدافعه. اذا فهمنا الان معنى سهلا جدا للملك اللي له الملك ويامر وينهى ويثيب ويعاقب، يعز ويذل، يكرم ويهين، يعلي اقواما ويضع اخرين، يخفض ويرفع سبحانه وتعالى وعز وجل. الملك هذا هو الملك. ولذلك جميع اسماء الله هي من لوازم اسمه تعالى الملك، ومن اجل ذلك كما قلت ياتي متبوعا ولا ياتي تابعا لغيره من الاسماء. وعندئذ نحن عبيد، نحن كلنا عبيد. اذا كان الله هو الملك اذا الناس هو عبد، كل الخلق عبد. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ويسأل النبي عليه الصلاة والسلام أو يخير بين أن يكون ملكا نبيا أو نبيا ملكا وبين أن يكون عبدا رسولا، فيختار صلى الله عليه وسلم أن يكون عبدا رسولا. النبي الملك فيه خير كثير كداود وسليمان، يقول الله عز وجل هذا عطاؤنا فمن او امسك بغير حساب، فاعط من شئت وامنع من شئت، لا معاقبة عليه ولا تسريب عليه ولا عقوبة عليه، لانه ملك. وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي، فالملك يعطي من شاء في المباحات، يعني ملك من البشر، ويمنع من شاء بحسب ارادته وبحسب ما يتراءى له في المباحات. اقول في المباحات. اما العبد الرسول ففي المباحات لا يتصرف ايضا الا ان يأتيه الامر من الملك. فالنبي صلى الله عليه وسلم اختار ان يكون عبدا رسولا، وبالتالي يقول والله اني لا اعطي احدا ولا امنع احدا، ده في القسم، يعني قسم الغنائم والفيء والانفال والصدقات في قسم ذلك، وهو لله والرسول، يعني لابد ان ينفق في طاعة الله وطاعة الرسول، ليس ملكا للرسول كما ظنه البعض. وفند ذلك شيخ الاسلام رحمه الله رحمة واسعة، وبين ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله اني لا اعطي احدا في المباحات، يعني ولا امنع احدا، ان اعطيت فلانا فلاني عبد امرني الله ان اعطي فلانا هذا، ان منعت فلانا فلاني عبد رسول امرني الملك ان امنع هذا، ولكني قاسم، وانما انا قاسما اضع حيث امرت، اضع حيث امرت. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يرضى الا ان يكون عبدا رسولا واتباعه هم السابقون السابقون المقربون. اما النبي الملك فهو على خير عظيم، ولكن اتباعه هم الابرار، هم اصحاب اليمين، وفرق بين المقربين وبين الابرار اصحاب اليمين. فزعيم المقربين صلى الله تعالى عليه واله وسلم لم يقبل ولم يرضى عندما خير الا ان يكون عبدا رسولا، يعني حتى في المباحات لا يتصرف بامره او بارادته او بشهواته الغير محرمه التي احلها الله، لم يرضى بذلك لانه عبد، دائما لا يتحرك الى اليمين الا بامر الملك، ولا الى الامام الا بامر الملك، ولا الى الشمال الا بامر الملك، ولا الى الخلف ولا الى اي اتجاه الا بامر الملك، لا ينام الا بامر الملك، لا يقوم الا بامر الملك، فهو عبد الرسول صلى الله تعالى عليه واله وسلم. اين نحن من رسول الله ونحن نشهد كل يوم انه رسول الله؟ اين نحن من رسول الله وشرع الله عز وجل معطل معطل؟ اي انسان اي مجلس اي جهه تشرع تشرع في الموضوعات وفي الامور للملك، فيها اوامر ونواهي للملك القدوس الملك الحق الحكم الحق، فيها تشريع. اين نحن من تشريع الملك الحق؟ اين نحن من الرسول العبد الرسول صلى الله تعالى عليه واله وسلم؟ انما على خطر عظيم، على خطر عظيم. اذا الملك هو الذي يتصرف، مش بس يملك، الذي يتصرف في الامور، ويحكم ويريد، يامر كذا وينهى عن كذا، ويثيب على ذلك ويجازي ويعاقب، ولذلك هو مالك يوم الدين. اخر سوره في القران ملك الناس، اول سوره في القران واعظم سوره في القران مالك يوم الدين، مالك يوم الدين. ولماذا لم يقل مالك يوم الدين؟ من القراءة أيضا، ولكن القراءة الأشهر هي مالك يوم الدين، لأن يوم الدين يومئذ لله، مسألة انتهت خلاص. فمالك يوم الدين لأنه لا تصرف لأحد في يوم الدين. أما هنا في الأرض ما رحمكم أيها الظلمة، أعطينا لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، ده لزوم الابتلاء والبلاء، ولكن الملك سيأخذ حقه، سينتصر لنفسه سبحانه وتعالى وعز وجل، فهو مالك يوم الدين. هذه فكرة سريعة وسهلة جدا ومفيدة ومختصر مفيد كما يقال عن الملك، وعن الفرق بين المالك الذي يتصرف بفعله في ملكه، وبين الملك الذي يتصرف بفعله وبأمره، ويوال اللي مش هيمشي مع امر الملك، لانه الملك سبحانه وتعالى وعز وجل يعز ويذل، يكرم ويدين، يرسل رسله الى اقطار مملكته، يخفض ويرفع. انظر الى سورة المؤمنون حيث يقول الله عز وجل افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق، لا اله الا هو رب العرش الكريم. ما الذي فهمته يا اخي الكريم؟ مش ده قران؟ مش انت بتقرا القران؟ اسمع بقى للمعنى وسال نفسك كم عشت من السنوات هل فهمت هذا المعنى من قبل؟ اذا ممكن بشده بحرقه واضرع الى الله ان يغيظك وان ينقذك قبل فوات الاوان. نحن على خطر عظيم والناس لا يشعرون، لان الدعاء لا يعرفون ايضا، فاصبحوا مخدرين، وبالتالي اصبح الناس مخدرين. شريعه الملك الحكم الحق مغيره مهانه مصدره ازدراء الدين. جريمه ايه ولا الحاكم؟ مزروع الدين لما نرى في الجرائد وسائل الاعلام، انما ازدراء الدستور 10 سنوات سجن، شوف بقى خد اسحاق. انما ازدراء امام الملك لا لا لا لا لا، ومع ذلك نصف من بعدين يقول لا اله الا الله. ماشي، انما اللي عاوز يتم هيفهم. كل واحد بقى يشوف لنفسه هيروح فين. ما بد ان تنظر في امر نفسك، افي معسكر الملك الحق تقف ام في معسكر ملوك الارض؟ لابد ان تسال نفسك انت واقف فين، لان الملك لا يعرف. فاسمع لهذه الايات: افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون. عبثا يعني ايه؟ يعني من غير اوامر ونواهي، براحتك كده طايح، لا تؤمر ولا تنهى ولا تكلف، وصول هي يعني كده براحتك كده سائر هملك الانعام. افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون؟ مفيش حساب على الحياه دي؟ بيبقى ربنا مش ملك، حاشا لله. ولذلك يقول الله: فتعالى الله عن ذلك الظن ايها الناس، فتعالى الله عن ذلك الحسبان. كيف تحسب وتظن ان الله خلق خلقه بغير امر ونهي وهو الملك؟ اذا ما هوش ملك، اذا لابد من الامر والنهي، اذا لابد من التشريع لكل صغيرة وكبيرة. وسيدنا صلى الله عليه وسلم اختار ان يكون عبدا رسولا. اذا فتعالى الله، تعالى عن النقائص العيوب، وده معنى العلو باسمه تعالى الاعلى، لو معاني اربعة، انما العلو الذي يهمنا الان هو التعالي. تعالى عن العيوب والنقائص، تعالى عن الظلم، تعالى عن الشريك والمد والسمين والمثيل. تعالى تعالى من يخلق الخلق من غير حكمة، من غير امر ونهي. لما لك عقل ايه وحملت الامانة ازاي؟ مالاش ملك، بتشتم الملك كده لو تقول ان الملك سيطلق الناس بغير شريعة بغير اوامر ونواهي. فتعالى الله الملك الحق. انظر ثم ايه؟ وانكم الينا لا ترجعون. مفيش بعث، لا جزاء، لا حساب، والظالم كالمظلوم. يبقى الملك ده ملك منظر يعني، حاشا لله. القاتل كالمقتول، حاشا لله. الذين امنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الارض، ان يجعل المتقين كالفجار، حاشا لله. لا اله الا الله. اذا المساله ايه؟ الله تعالى عن هذا الظن انه خلقنا بغير اوامر ونواهي ورسل وابتلاء وامتحان واختبار وبغير رجوع اليه، وانكم الينا لا ترجعون. انتوا فاكرين كده؟ فتعالى الله الملك الحق، لا اله الا هو رب العرش الكريم. انظر الى هذا المعنى. شوف يعني اثبات البعث واثبات النبوات والرسالات في الايات دي. انت امنت ان الله هو الملك ولا لا؟ الكل هيؤمن بهذا، حتى الكفار يزعمون انهم امنوا بهذا. من مقام الملك ده لابد ان يامره وينهى، لو انت فاهم لابد له من الرسل الى اقطار مملكته يعز من يشاء. من الملك ازاي؟ وبعدين اللي هيكسر امر لا اله الا الله. طب اسمع في سوره البقره، هؤلاء القوم الذين كانوا من بعد موسى عليه السلام اذ قالوا للنبي له مبعث لنا ملكا من ملوك البشر مقاتل في سبيل الله، لان القتال لا يصح الا بملك. هو كده اللي بيسموها الاوامر العسكريه، يقول لك نفذ الامر ولو غلط، ان هتتردد في الامر العدو امامنا ده هنتكسر. يبقى لابد لقائد الحرب من ملك، فبعت لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. الشويش حتى والأنباش ولا الشويش ولا المساعد ولا الضابط إن أصدر أمرا ثم كسره الجنود فماذا يفعل بهم؟ كيف ينكر بهم؟ كيف يعرضهم للمحاكمات والعقوبات؟ كل ده عشان الملك صغير كده. أما من حقه أن يأمر فيطاع. سبحان الله العظيم يا أخي، فمن الملك الحق؟ في حد غير ربنا؟ أما الأمر كلها مبلوءة ليه؟ شرع كل مغيب ليه؟ ممنع الغير استهزاء بدين الله ليه؟ والقرآن والآيات ليه؟ واحنا شاطرين قوي والله يا الله بس يا خلاص استعمال اللسان بالكلام، انما لسان شوف خطر عظيم. نحن على خطر عظيم. اذا الملك اللي بيأمر وراه هلو شريعة وفي حساب على هذه الشريعة يوم القيامة. لا تتبعنا كلمة الملك واثبات الملك ونفي الملك في كتاب الله لوجدنا عجبا والله. طبعا والملك الحق، نحن لم نفهم الحق حتى الان. يعني ايه يعني الحق؟ الملك القدوس، طب القدوس يعني ايه؟ ما هو لابد ان تفهم جميع الاسماء حتى تفهم الملك. نحن الان في البدايه بنحاول ان نفهم الملك. فاثبات الملك ونفي الملك في القران تجد منه الشيء الكثير جدا. اثبات الملك ونفي الملك. خذ مثلا في سوره الفرقان، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له الملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. عشان هو الملك الحق يبقى هو المعبد، هو الإله، ملك الناس يبقى هو إله الناس، مفيش كلام. يعني يستحق عبادة الناس، الإله يعني المستحق للعباد، إله يعني مستحق للعباد، وملك الناس اذا هو اله الناس. شوف الذي له ملك السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا، اذا هو الملك. ده الاثبات بقى، كل شيء اهو هو الملك. عايزين تاني؟ ثم ينفي بعد ذلك الملك عن غيره فيقول واتخذوا من دونه آلهة. اتخذوا من دون الله آلهة، لماذا؟ كيف اتخذوهم آلهة؟ كيف؟ انظر، هؤلاء الآلهة لم لا يخلقون شيء وهم يخلقون، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون. هتعدى عليك كلمة لا يملكون دي، لابد من شرح يعني، لابد أن أشرح. ما أنت عارف بقى له الملك وغيره مالوش الملك، دي أهم ما يمكن في الموضوع، إثبات الملك ونفي الملك. فالآلهة اللي من دون الله لا يخلقون شيء، هم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. فالذي لا يملك ليس من حقه أن يعبد، والذي يملك هو الذي من حقه أن يعبد سبحانه وتعالى وعز وجل. يبقى ولذلك نجد طبعا ده كثير جدا في القرآن، إثبات الملك ونفي الملك. مثلا الشفاعة، الشفاعة، انظر الى الشفاعة. ايه الشفاعة؟ اثنين بيطلبوا حاجة الواحد منهم، ده الشفاعة. طب في اثبات الشفاعة ونفي الشفاعة، وفي اثبات ملك الشفاعة وفي نفي ملك الشفاعة. قل لله الشفاعة جميعا، قضي الامر خلاص. وفي سورة الزخرف لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، لا يملكون الشفاعة إلا من شهد الحق عند العهد بالذكر إلا ما اتخذ عند الرحمن عهدا في سورة مريم. يبقى الشفاعة لا تعلو للملك، لا يملكها دار بحق، لا يملكون الشفاعة. ويوقف هنا هذا فالاستثناء منقطع بمعنى لا حق من شهد بحق من واحد يعني، فإن الله يجوز له وعليه بشفاعات. دي مسألة ثانية. ولذلك شوف لما أثبتوا الشفاعة لغير الله قال عمل كان لهم يكون الشعر ولا يحكمون، ما بيملكوش حاجة، بلوم الشفاعة ازاي؟ من الذي له الملك يعذب هذا ويرحم هذا؟ الملك الحق. يبقى الشفاعة ممكن لله عز وجل، فلله الشفاعة جميعا. نفس الشفاعة وإثبات الشفاعة يطول شرحه ولا وقت له الآن، وقد يأتي بعد ذلك أمر الله عز وجل موضوع الشفاعة بيطول. المهم أن الشفاعة مثبتة لله، يملكها الله عز وجل. الرسول عليه السلام لا يملك مثقال ذرة من شفاعة، لا يملكه، هو أعظم خلق الله وصاحب المقام المحمود عز وجل، لا يملك. أما هي الشفاعة إزاي؟ الملك هو من مهانه، هو ما ملكهاش. وإذا أراد أن يشفع في الأماكن بدلوا بعد الرسول عليه الصلاة والسلام، يقال يقولهم سحقا سحقا، ويقول الرسول إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فموضوع إثبات ملك الشفاعة لله عز وجل ونفي ملك الشفاعة لغير الله، هذا من أصول التوحيد. في الآية 22 من سورة 7، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. هذه ثلاثة عروق قطعت خلاص، من العروق اللي بتدير الشرك والنجاسة قطعت بالثلاثة دول. لا يملكون أن يوحد، وما هم الشركاء معاه في الدنيا، وما بس كرتون للمعلم له، وما له منهم من ظهير. هذا الواحدة، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. من الذين فزع عن قلوبهم؟ يعني ذهب الفزع عن قلوبهم، إنهم الملائكة. والحديث صحيح، الرسول يشرح الآية عليه الصلاة والسلام، الملائكة إذا تكلم الملك الحق بالأمر من فوق عرشه من فوق 7 سماواته سبحانه وتعالى وعز وجل، فإن الملائكة تصعق عندما يتكلم الله. إذا الملائكة دي اللي هيدخلوا على رب العالمين، يا رب خلي بالك من ده، يضرب الواد ده ويسب ده. الملائكة سبحان الله العظيم كأن الناس لا يقرؤون القرآن، مع أنهم عندما يفيقون يسألون جبريل ومن معهم من المقربين والممكنين ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. إذا تكلم الله بالأمر وأراد أن يوحي به سبحانه وتعالى وعز وجل، فضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كجر السلسلة على صفوان، والروايات كثيرة في هذا المعنى. إذا من ذا الذي يصدق يشفع عنده الا بامره؟ وفي سوره يونس ما من شفيع الا من ذا بامره. اذا الشفاعه كلها لله، مفيش حد يشفع عند الله الا باذن الله، لانه الملك سبحانه وتعالى وعز وجل، والامر يكون في موضوع الشفاعه. اذا اثبات الملك لله ملك الضر والنفع، خلي بالك في فرق بين الملك والملك. الملك ده ما ملك من مال، العمارة ملك بس مش ملك، عمارة ملك بس مش أي ملك، فيه مش تصرف فيه. والملك هو المصدر، ما أخلصنا موعدك لملكنا، ملك يملك ملكا واسمه الملك. أنا دي مغيرات لابد منها، لما تتبع الكلمة في كتاب الله عز وجل ينذرنا بشيء كثير جدا وخطير جدا. وسبحان من أنزل هذا الكتاب القرآن العظيم، إذا 5 مرات في الملك، ويأتي في السنة أيضا سبحان الملك القدوس، ويأتي أيضا آخر من يدخل الجنة رجل يمشي مرة ويأكل مرة وتسفعه النار مرة، إلى أن يقول عندما يقول الله إذا تدخل الجنة وإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها، فعندئذ يقول أتستهزئ بي أو تضحك بي وأنت الملك؟ وفي رواية ابن مسعود أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ فيضحك الله عز وجل ويقول إني لا أستهزئ بك ولكني على كل شيء قادر سبحانه وتعالى وعز وجل، فهو الملك. وفي الحديث أيضا في حديث أبي هريرة وفي حديث ابن عمر، يوم القيامة الله عز وجل يطوي السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيمينه ثم يقول أنا الملك، أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ ومن المثل لله الواحد القهار؟ ده في حديث ابن عمر، يطوي السماوات ثم يأخذهن بيمينه ثم يقول أنا الملك، أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأرض بيمينه سبحانه وتعالى وعز وجل أو بشماله كما جاء في الحديث، وكلتا يديه يمين ثم يطوي الارض بشماله ثم يقول اين الملك اين الجبارون اين المتكبرون. اما في حديث ابي هريره فلذت يقبض ولذت يطوي ثم يقول اين الملك اين ملوك الارض. لانه سبحانه وتعالى الملك الحق الملك الحكم الحق. لابد ان نفهم هذا وان معنى الملك انه يامر وينهى ويشرع ويحكم ما يريد واننا جميعا عبيد لا لنا من الاختيار. فما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قال الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ثم اما بعد. ايها الاخوه الاعزاء لكي نتصور شيئا عن خطوره اثبات الملك ونفي الملك يعني نجد ايات كثيره فيها توسط الملك الذي له الملك بين الربوبيه والالهيه. اولا في سورة الناس رب الناس إله الناس وبينهما ملك الناس. وفي سورة الفاتحة رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وبعدها إله الناس يعني إياك نعبد لا نعبد إلا إياك وإياك نستعين لا نستعين إلا بك. فهنا توسط لملكية الله عز وجل بين ربوبيته وبين إلهيته. وفي سورة الزمر بعد أن ذكر شيئا كثيرا في بدايات السورة عن ربوبية الله قال ذلكم الله ربكم له الملك له الملك. ثم قال لا إله إلا هو فأنى تصرفون. ما هو الرب بعد لا اله الا هو ووسط بين ذلك فقال له الملك. لان الذي له الملك الذي يملك كل شيء ويتصرف بكل شيء ومن حقه ان يامر وان ينهى وان يشرع ما يريد وان يحكم ما يريد ثم هو سيجازي العبيد وسيبعث العبيد. هذا هو الذي من حقه وحده لا شريك له ان يعبد ان يخضع له بالحب كله وبالرعب كله. اذا لا اله الا هو فانى تصرفون. وفي سورة فاطر بعد ان ذكر الله عز وجل شيئا كثيرا جدا من ربوبيات الله سبحانه وتعالى قال ذلكم الله ربكم هذه الربوبية له الملك. ثم لم يقل لا اله الا الله بل شرحها فقال والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمان النفاس في نواه التمره ما يملكون من قطمان ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. طبعا الصالحون لا يسمعون دعاء المستغيثين بهم والا لتألموا ألما شديدا. لو ان المسيح عليه السلام سمع دعاء النصارى له وهو حي عند الله وسينزل في اخر الزمان الرسول لا يكبر صلى الله تعالى عليه واله وسلم فلو علم ان الناس يدعونه من دون الله لتألم ألما رهانا ولعاش في غم وهم لا ينقطعان. ولذلك هو لا يعلم الان انه يدعى من دون الله. الامام الخليفه الراشد علي رضي الله عنه عندما عبده السبئيون من دون الله شقد الاخدود فحرقهم غضب غضبة شديدة لله فحرقهم ولا يعذب من نار الا الله. كيف لا يعذب هؤلاء لانه فاشل انه يعلم من دون الله من هو عليه عبد الله يقدر الله حق قدره يقدر الله اكثر من الجميع فكيف يعلم على ارض الله وتحت سماء الله ثم يقف متألما لقد متدرما لقد تألم ألما شديدا. وكذلك المسيح لا يعلم ان الناس يعبدونه من دون الله وكذلك الحسين هو عند الله مبرأ براه الله لو علم ان الناس يعبدونه من دون الله ماذا يا حسين اردنا يا حسين باركنا يا حسين يا كذا يا كذا ان لا يذبحونه لا تزور حول قبورهم المزعومة كما تزور حول الكعبة هذه العبادات لغير الله. لو علم الحسين ذلك لحزن حزنا شديدا ولصار عند الله في غم وهم ما لا يستطيعون. سبحان الملك انه لا يعلم اولياءه بان الكبار يعبدونهم من دون الله ان تدعوهم ولا يسمعوا دعاءكم ولا سمعوا ليضروش ما استجاب لكم وإلا قام يكفرون بالشرك يحدثكم ولا ينبئك مثل خبير. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. في توسط لإثبات الملك بين الربوبية وبين الآلهة وهو مسلمان أصحى أفاق قبل بيات الأيام. التوحيد علم، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لرب. لا بد مش مجرد كلمة كده ومسلم يزعل بك لا إله إلا الله، وهي لا تبغى أبقى أي على شقة على طول. وكل نبا فين؟ قوة فين؟ المحنة فين؟ يا أخي السلام بالمساعدة الملك كل فوق عرشه يحيى وفوف أمر ملائي. وانت عبد الملك ولا لا؟ أما لما طلبت ملكياته وذهبت إلى ملكية الطواغيت والقوانين الوضعية بعد ذلك تحصل أنك من الموحدين، كيف يكون ذلك؟ إلا أن تعذر بجهلك، فإن لله وإن إليه راجعون. فلا يرضك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. أي خناقة بينك وبين اللي جنبك؟ لابد أن تحكم النبي صلى الله عليه وسلم أو حتى الرسول فيما شجر بينه، ثم لا يجد في أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليما. إذا شفت وصف الملك بين الربوبية والإلهية ده شيء عظيم وخطير جدا، ليس الأمر هذا والله. نتبع كما قلنا في سورة الزمر وفي سورة الناس والفاتحة وفي سورة فاطر وأيضا في سورة العنكبوت، يعني الآيات كثيرة وإثبات الموت ونفي الموت كثير جدا في كتاب الله. ممكن نفي الضر، ممكن للحياة والموت والنشور، ممكن كل إثبات للملك ونفي للموت. فلا بد أن نراجع أنفسنا فيه، لأننا نقع في هذا الملك المنفي كثيرا ونحسب فيه أن الملك لغير الله، فإنا لله وإنا إليه راجعون. واللي بقولك أنا من محاسيب الحسين، من محاسيب هاشم والحسين مبرا وآل بيت النبي مبرؤون. نأخذ هذه اللقطة لكي نعلم خطورة الأمر. فرعون هذا عليه لعنة الله المتتابعة للأمر، حتى أن هذه المرأة إني وجدت امرأة تملكهم. ما هو قالوا يا بقى فانظروا ماذا تأمرين؟ إذا الملك بيعمل إيه؟ بيأمر بيبعث لها ملكة، لقد بعث لكم طالوت ملكة، يعني حاكم عسكري أو أمر نافذة. فإنما امرأة تملكهم هو تكمل كل شيء ولا عشر عظيم. وفي حديث تنظروا ماذا تأمرون؟ امرأة تأمر وتنهى أي أمرها مطاعة. حد شد الإنسان على طرف أمل على طرف أمل ملكة، وهذا الملك صلاة الملك من ملوك البشر، فكيف بالملك القدوس؟ فكيف بالملك الحق سبحانه وتعالى وعز وجل؟ انظر إلى فرعون لما أراد أن يعبد من دون الله، هو مشى على نفس النسق بقى التسمية النهار، هيحاول يثبت أن هو الرب ويوصف أن هو الملك ويستنبط أن هو الإله. كان في آخر سورة من القرآن يا رب الناس ملك الناس لا الناس، ماذا فعل فرعون؟ قال أنا ربكم الأعلى، يعني هل أنا خلقتكم؟ أبدا. أنا رزقتكم؟ أبدا. بس ملك في إيدي نقطع رقبتك. هو فظنه كده. أليس لي ملك مصر؟ وهذا فرعون في قومه قال يا قومي أليس لي ملك مصر؟ الملك أهو. ما الملك بعيد إلا خلاص. حيبني على ذلك أن يكون ما علمت لكم من إله غيري. أنا ما الملك؟ حسوا كلام علي. طب ما هذه القضية بقى. يبقى إثبات الملك هو من حق من؟ من حق الله. لما فرعون يريد ان يعبد فحاول شوف اليس لملك مصر وهذه الانهار تجري من تحت اقدر اسدها عنكم ان عنكم المياه ويعذبكم وهذه الانهار تجري من تحت افلا تبصرون. والايات في ذلك كثيره. ففرعون حاول ان يثبت الهيته فقال انا ربكم الاعلى، يعني انا المشرع لكم، انا الذي اقضي لكم ما اريد، ما اريكم الا ما ارى وما اهديكم الا سبيل الرشاد. إن موسى له إن يخاف أن يردنا دونكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. هي دي القضية. هذه القضية هنا تحصل الآن. هو الفرعون خلص؟ هو ذكر في القرآن كحالة فريدة؟ بل هو مستمر إلى يوم القيامة. الناس على شاكلته شرع الله مزدهر مهين والناس لا يشعرون. عبادتكم لعبادتكم للملك الحكم الحق القدوس. أدي فرعون أهو يقول لك أنا ربكم الأعلى وبحب ما عرفكم الآن غير في الآخر. وفي المنتظر هيقول أليس لي ملك مصر وهذه الأرض اللي تحت. والآيات كثيرة لا أستطيع في درس واحد أو في خطبة واحدة سريعة والجو حر لا أستطيع أن أحصي، إنما هذا هو الأمر. الملك يعني إيه؟ اللي بيملك جميع الاشياء في ملكه سبحانه وتعالى ويملك التصرف، ومن حقه ان يامر وينهى، ويمان اللي هيعاكس الامر والنهي. ولقد علمتم شيئا من عذاب الله عز وجل فيومئذ لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد. الملك سبحانه وتعالى وعز وجل. وعندئذ ايها الناس ينبغي لنا جميعا ان نعبد الملك وان نخضع لشرعه، لانك عبد واقف كده ممكنش ممكنش، لا حيلة لك لا حول لك ولا قوة. عبد وتعلم ان الملك ينظر اليك ويعلم سرك وجهرك ويعلم كل شيء عنك ويدبر امرك وهو المقيت كما شرحناه على هذا المنبر بفضل الله. فتعلم انك عبد، اذا لا تتحرك حركة الا لتعبد فيها الملك الحق، لانك عبد ولا انه هو الملك. هو لا اله الا الله، لا يستحق العباده الا الله، او لا محبوب لذاته الا الله. وبالتالي حبك لابيك تابع لحبك لله. فلو ان اباك كفر او شاق الله فانك تعاد اباك لله عز وجل، لان حبك ليس لاباك وانما هو لله. وكذلك حبك لامك ولمراتك ولابنائك وللمال. وان من شر ما عندنا خزائنه الرموميه في النهايه لا بد ان تعود اليه لانه الملك، وان الى ربك المنتهى. عباد الله، توجهوا الى ربكم بقلوب متيقنه من ان الامر كله لله عز وجل. واعلموا ان الله قدر قوة اليهود لكي يؤذننا. طبعا انت شفت حالنا، مش عارفين الملك يعني ولا لا اله الا الله يعني ايه. شفت حالنا السيء جدا، كيف لا يسلط الله علينا اليهود ويعذبوننا ويسوموننا سوء العذاب والاذلال؟ لابد من هذا في قدر الله لكي نعود الى شرع الله. سلط الله عليكم ظلما لا ننزعه حتى ترجعوا الى دينكم. الله عز وجل يسلط علينا امريكا، يسلط علينا العالم كله، الكافر والظالم والفاسق والعربيد. لماذا؟ لاننا ابتعدنا عن رسول الله العبد الرسول صلى الله عليه وسلم، واهملنا حقوق الملك. والملك في حالة غضب سبحان الله. فان لم نذق ونتوب ونتب الى الله فالنتيجة سيكون تسليطا رهيبا وما اراه الا قريبا. والله تعالى اعلم بالغيب واعلم بكل شيء. فاسألوا الله وانتم موقنون بالاجابة، واعلموا انه هو يقدر على اليهود وعلى النصارى وعلى المجوس وعلى الهندوس وعلى الروس وعلى الصين واليابان وافريقيا، ويقدر على العالم كله. وان هذا العالم ما عاش الا لان المقيت الذي يقوته هو الله عز وجل. فاسألوا الله انه الملك ويقدر على كل شيء. اللهم يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام بديع السماوات والأرض يا حنان يا منان، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والسلامة من كل إثم، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا. فاغفر لنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا عبادك، أبناء عبادك، أبناء إيمانك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدلا فينا قضاءك. نسألك بكل اسم فارغ سميت به نفسك، سميت به نفسك، سميت به نفسك، أو علمته أحدا من خلقك، أو أنزلته في كتابك، أو أنزلته في كتابك، أو جعلته في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همنا وغمنا وذهاب أحزاننا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عليك باليهود ومن شايعهم، اللهم سلط فرقهم بعضها على بعض، اللهم أذلهم يا الله، اللهم سلط فرقهم بعضها على بعض، اللهم أحصيهم عددا، اللهم أحصيهم عددا، واقتلهم بدلا،